اذهب إلى فرعون إنه طغى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد كثيرا ونذكرك كثيرا.

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنا قد أوحي إلينا. صدق الله العظيم.